وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فَمَا غَضِبَ فَظَنَّ قدر عليه فما ذي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا لك ونجيناه من الغم لا كنت من الظالمين فاستجب ما له ونجيناه من الغم وكذلك نعجي المؤمنين وكذلك نعجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا فاستجبنا له ورغبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي ونفع جها فنفقنا فيها من روحنا وجعلنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين وَنَسْتَ عَجَبَا فَنَفَخْنَا فِيهَا بِرَاحِنَا وَجَعَلْنَا

كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إلا رحمة للعالمين إن فيها وما أرسلناك عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المطب المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية إدارة محمد الشرباجي بميت مزاح مركز المنصورة الإدارة الكهربائية ومحطة الديزل الفخمة تحت إدارة وإشراف البشمهندس وليد لطفي المقيم بالخمسة الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة وإشراف المصري جمال شبل المقيم بصدقة مركز سمي الأمدي. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا